السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر القائمين على هذه المؤسسة الخيرية المباركة، مؤسسة الشيخ عيد في دولة قطر، على تهيئة مثل هذه الدروس التي يتفقه فيها المسلم بدينه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، في ميزان حسنات من حضر وحاضر ونظم وأعان، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وبين أيدينا كتاب في الفقه مختصر على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب المختصر هو للشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 960 من الهجرة النبوية. وتدارس ودراسة الفقه من هذه المختصرات التي هي في مذهب من المذاهب الأربعة دراسة مشى عليها أهل العلم قديما وحديثا، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام النووي وابن حجر والذهبي وابن كثير وأمثالهم من أهل العلم، فكانوا على هذه الطريقة سائرين. وذلك لأن هذه الدراسة، أي دراسة الفقه من مذهب، فيها عدة فوائد. فائدة الأولى أن هذه الكتب حسنة الترتيب، أنها حسنة الترتيب بالكتب والأبواب والفصول والمسائل، بخلاف الذي يدرس الفقه من خلال شرح الأحاديث فإنه لا يجد هذا الترتيب. ولذا فإن من ألف في فقه الحديث رتبه على ترتيب الفقهاء. الفائدة الثانية أن هذه الكتب تحتوي على المسائل التي تؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن القياس والإجماع وأقوال الصحابة وغير ذلك من الأدلة الإجمالية التي تؤخذ منها المسائل من أدلتها التفصيلية، بخلاف ما يوجد في شرح الأحاديث فإنها تعنى باستنباط الفوائد من الأحاديث النبوية. وأما هذه الكتب فإنها تجمع، ولذا فإنها أبعد عن تشتيت الطالب، لأن الذي يريد أن يدرس الفقه من الشروح كشرح المنتقى مثلا أو شرح البلوغ يجد أن هناك مسائل لم تذكر، مما أجمع العلماء عليها أو جاءت في أدلة الأحكام أو جاءت بالقياس أو بأثار الصحابة، أما هذه فهي تجمع. والعلماء الذين ألفوا في شرح الأحاديث لم يريدوا أن تكون هذه الشروح هي الكتب التي يتفقه فيها الناس ابتداء، وإنما أرادوا جمع الأدلة في جمع وإنما أرادوا جمع أدلة الأحكام وشرحها. ومن الفوائد أيضا أنك تجد في كتب الفقهاء ذكر القيود وذكر الشروط واستقراء هذه الشروط واستقراء أيضا ما يحتاج طالب العلم إلى استقرائه في ذكر عدد نواقض الوضوء ونحو ذلك، وفي ذكر عدد واجبات الصلاة وأركانها. فتجد مثلا أن الذي يأخذ من الشروح ويرجح أن مس الذكر ينقض الوضوء لا يجد في هذه الشروح هل هذا بمس الذكر بالكف أو بالذراع أو بالفخذ، وهل هو بظاهر الكف أو ببطنها، ولكنه يجد هذا في كتب الفقهاء لأنهم يعتنون بالقيود وبالشروط ويحصونها كما تقدم، أي الشروط، ويستقرون استقراء تاما. ولذا فينبغي لطالب العلم أن يتفقه من خلال هذه الكتب، لكن لا بد كذلك أن يحرص على معرفة الحق، لا بد أن يحرص على معرفة الحق، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله. لا بد أن يجمع بين تصور المسألة تصورا صحيحا وبين معرفة الدليل الذي يدل على هذه المسألة، لأن المقلد بإجماع العلماء ليس بعالم، كما قال هذا كما حكى الإجماع بن عبد البر رحمه الله وغيره. فالمقلد ليس بعالم بإجماع العلماء، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله. إذن هذه الطريقة ليست بطريقة منكرة، بل هي طريقة حسنة، لا كما يقول بعض الناس، وأن التفقه بكتب المذاهب غير سائغ. نقول لا، بل هو سائغ ونافع، ولكن الذي لا يسوغ أن نكتفي بما يذكره هؤلاء الفقهاء من غير نظر للأدلة، لأن الواجب هو الرجوع إلى الدليل. فالله جل وعلا يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالواجب هو معرفة الحق كما تقدم بدليله، معرفة الحق بدليله. واعلم أن هذا الكتاب الذي هو زاد المستقنع هو اختصار للمقنع، ولذا فهو اختصار للمقنع، والمقنع مؤلف ألفه الإمام الفقيه شيخ المذهب موفق الدين ابن قدامة المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. والموفق رحمه الله ألف للمبتدئين العمدة، يذكر فيها المسائل من غير إشارة إلى خلاف، ويذكر أحيانا الدليل ليتعود الطالب على الاهتمام بالدليل. ثم بعد العمدة المقنع الذي اختصره المؤلف هنا، والمقنع يذكر فيه الموفق الخلاف في المذهب، يذكر الروايتين ويذكر الوجهين، فيذكر الخلاف في المذهب. ثم الكافي يذكر الدليل والتعليل. المقنع فيه ذكر الخلاف في المذهب، وأما الكافي ففيه ذكر الدليل والتعليل. ثم المغني الذي هو في الفقه المقارن، وهو كتاب مبسوط في الفقه لا يستغني عنه طالب علم. الوجه والرواية والاحتمال، هذه العبارات نحتاج إلى معرفة المراد منها. عندما يقال هناك وجه في المذهب، أو هناك رواية أو احتمال، فالرواية هي التي تنسب إلى الإمام نفسه، تنسب إلى الإمام نفسه، فيقال وعن الإمام أحمد رواية أخرى، يعني عن الإمام نفسه، فيكون للإمام رحمه الله يكون له أكثر من قول منسوب إليه في المسألة، أكثر من قول منسوب إليه في المسألة. والإمام قد يختلف الآخذون عنه في قوله، وقد يقول القول ثم يرجع عنه، وقد يظن أن هذا قول له، وإنما هو داخل أنه قول منفرد، وإنما هو داخل في قوله الآخر. المقصود أن ما ينسب إليه فهو رواية، وما ينسب إلى أصحابه الذين تفقهوا بمذهبه وتقعدوا بقواعده، يعني مشوا على أصول الإمام أحمد وتقعدوا بقواعده، يسمى بالوجه، لأن أقوال الإمام لا تحوي الفقه كله، فاجتهد أصحابه في المسائل التي لم ينص عليها فخرجوها على مذهبه، هذا يسمى بالوجه. أما الاحتمال فهو الذي يصلح أن يكون وجها من غير أن يجزم به في الفتية، يعني يصلح لأن يكون وجها، يعني عند من ذكره تردد في كونه يصلح في كونه وجها، فهو صالح لأن يكون وجها لكن من غير أن يجزم بالفتية به، فهذا يسمى بالاحتمال، يسمى بالاحتمال. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يفتتح كتبه بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، والحديث متفق عليه. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهذا حديث لا يصح، رواه الخطيب وغيره بإسناد ضعيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، البال الاستعانة والتبرك، والمعنى بسم الله أؤلف، بسم الله أؤلف، فهنا محذوف مقدر، التقدير بسم الله أؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بدأ بالبسملة كما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز، ثم ثنى بالحمد، كذلك اقتداء بالكتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وجاء في أبي داود، والحديث مرسل، صواب إرساله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. الحديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن كما تقدم من باب الاقتداء بالكتاب العزيز، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد لله. الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا، ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا. ولعلنا لا نطيل يعني التعليق على ما يتعلق بشرح المقدمة لأجل الاختصار. الحمد لله حمدا لا ينفد، لا ينفد يعني الحمد نفسه لا ينفد، وإلا فإن قولك أيها الحامد ينفد، لكن الحمد نفسه لا ينفد، فالله لا يزال يحمد، ينطق هذا ويسكت هذا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده جل وعلا. أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وصلى الله يعني أثنى الله، فالصلاة من الله هي الثناء، يعني بأن يثني الله عليه عند ملئه الأعلى، وليست هي الرحمة في أصح القولين، بل هي الثناء، لأن الله عز وجل في القرآن عطف الرحمة على الصلاة: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في التعاطف التغاير، فالأصح أن الصلاة على النبي بمعنى الثناء، بمعنى الثناء عليه، وصلى الله وسلم سلم بمعنى سلمه من العيوب والنقائص على أفضل المصطفين، الاصطفاء من الصفوة وهي الاختيار، محمد عليه الصلاة والسلام على زينة مفعل بمعنى مبجل، كمبجل ومعظم، محمد على زينة مفعل كمبجل ومعظم، وهذه يراد منها تكرار حدوث الفعل، يعني الذي عليه الصلاة والسلام لا يزال يحمد، لا يزال يحمد عليه الصلاة والسلام من الله ومن ملائكته ومن عباد الله الصالحين، فهو لا يزال يحمد عليه الصلاة والسلام. ولذا قارن الله عز وجل الصلاة عليه وذكره بذكر اسمه جل وعلا كما في الأذان: فهو لا يزال يحمد عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا اسمه في التوراة واسمه في الإنجيل أحمد، يعني هو أحمد لله من غيره، يعني هو أحمد لله من غيره، فهو أكثر الناس حمدا لله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، يعني حمدا من جهة الكمية ومن جهة الكيفية. قال: وعلى آله، يعني وعلى أتباعه. والآل يطلق ويراد به النفس، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى المزكي، وهذا في الصحيحين. ويطلق ويراد به أهله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني أهل بيته خاصة الذين يسكنون معه، يعني من أزواجه وأولاده، لأن من بني هاشم من كان غنيا لم يكن طعامه قوتا، بخلاف نفسه وأهل بيته من زوجاته فكان طعامهم قوتا وما بقي فكانوا يتصدقون به، لكن بني هاشم كان منهم الغني. ويدخل في الآل القرابة وهم بنو هاشم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ويراد بالآل كذلك الأتباع، هذا أعم، كما في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى آله وأصحابه، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك، ومن تعبد، يعني من تعبد لله جل وعلا وتذلل له وأطاعه. أما بعد فهذا مختصر في الفقه، أما بعد يعني مهما يكون من شيء، وهذه يؤتى بها للدخول في الموضوع المقصود. أما بعد فهذا مختصر، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا يحمد ما دام أن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. لكن إن كان المختصر تقل به المعاني أو تنغلق، يعني ينغلق فهمها، فإنه لا يحمد. قال: في الفقه، الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قولهم معرفة يدخل فيه العلم والظن، فإدراكك مثلا أن الصلاة فرض هذا يسمى بالعلم، لأنك تدركه جازما، تدركه إدراكا جازما. إدراكك أن الزكاة فرض هذا علم، ويدخل فيه كذلك الظن، يدخل فيه الظن يعني الظن الراجح. فإدراكك مثلا أن الفاتحة تجب على المأموم أو أنها لا تجب على المأموم في الصلاة سرية وجهريها هذا يسمى بالظن، عندما ترجح أحد القولين هذا يسمى بالظن، ولذا يعبر عنه فيقال القول الراجح، يقال الأظهر، الأقرب، الأصح، بحسب قوة الترجيح. ولذا فإنه من الخطأ أن يؤتى إلى مثل هذه المسائل التي يتنازع فيها العلماء وكل يستدل، وهذا يرجح وهذا يرجح، وقد يكون الترجيح بشيء يسير كالشعرة توضع في الميزان، يعني كالشيء اليسير يوضع في الميزان فترجح به الكفة. عندما تضع في الميزان كيلو جرام هنا وكيلو جرام هنا يعتدلان، فإذا أضفت جراما واحدا إلى أحد الكفتين ثقلت، فالترجيح بين الأقوال قد يكون بمثل هذا. فلا يقال الصواب المقطوع به ونحو ذلك من الألفاظ إلا فيما كانت الأدلة فيه صريحة وكان الخلاف فيه ضعيفا. إذن الفقه منه ما يكون علما ومنه ما يكون ظنا، وأكثره من هذا النوع الثاني الذي هو من الظن الذي يكون فيه الترجيح. معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني لا الاعتقادية، بأدلتها التفصيلية. التفصيلية يعني الدليل الذي هو جزء من الأدلة الإجمالية، يعني هو داخل في الدليل الإجمالي، داخل في الدليل الإجمالي كأحد أفراده. فمثلا عندما نقول القياس حجة هذا يسمى بالدليل الإجمالي، القياس حجة هذا دليل إجمالي، لكن عندما تقول إن النبيذ محرم قياسا على الخمر، هذا يسميه العلماء بالدليل التفصيلي. الفقهاء يريدون هذه الأدلة التفصيلية. مثال آخر، عندما تقول السنة حجة، أو تقول القراءة حجة، القراءة الشاذة مثلا حجة، هذا دليل إجمالي. عندما تقول يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هذا دليل تفصيلي. عندما تقول النية شرط في العمل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يسمى بالدليل التفصيلي، وهكذا. قال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد كما تقدم على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، هذا هو الراجح في مذهب أحمد. والمشهور عند المتأخرين ما في المنتهى والإقناع، فإن اختلف فالذي في المنتهى، هذا عند متأخري الحنابلة، يعني إذن العمدة على ما في المنتهى والإقناع، فإن اختلف فالمنتهى. وأما عند المتقدمين فقول القاضي والشيخين المجد والموفق، المجد والموفق، ثم ما قال به الشيخان، يعني المجد والموفق، هذا عند المتقدمين. يقول: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. يقول حذفت منه ما يندر وقوعه، لأن الحاجة لا تدعو إليه، يعني إلا بندرة. وزدت ما على مثله يعتمد، إذن فيه زوائد على ما في المقنع. ثم علل الحذف فقال: إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومن ذلك المعاصي، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول لنا من شرك إلى توحيد إلا بالله بعون من الله جل وعلا، لا تحول لنا من سنة إلى بدعة إلا بالله، لا تحول لنا من جهل إلى علم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا أي كافينا جل وعلا، يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل، يعني نعم المتوكل عليه جل وعلا. ثم قال: كتاب الطهارة. الكتاب: من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ولذا فإن الكتاب بمعنى هنا الجامع، فكتاب الطهارة يعني الجامع لأحكام الطهارة، كتاب الطهارة بمعنى الجامع لأحكام الطهارة. والطهارة هي النزاهة والنظافة في اللغة من الأقذار، وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المؤلف وغيره ابتدأ بكتاب الطهارة لأن ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والشهادتان يبحث فيهما في كتب الاعتقاد، يعني الكلام عليهما في كتب الاعتقاد. ومفتاح الصلاة الطهور، فناسب الابتداء بالطهارة قبل الصلاة لأن مفتاح الصلاة الطهور كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال هي ارتفاع الحدث. ما هي الطهارة؟ الطهارة هي ارتفاع الحدث. الحدث هذا وصف معنوي، الرجل الذي يكون محدثا لا يرى حدثه، لا يحس به، وإنما هو وصف قام ببدنه بسبب الحدث، بسبب الحدث. الحدث نعم يحس به، لكن ما ترتب عليه، ما ترتب عليه هذا المعنى وصف، يعني السبب الذي حصل به الحدث، السبب الذي حصل به الحدث كالريح هذه يحس بها، لكن الحدث نفسه هذا معنى وصف يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها. قال وما في معناه، إذا توضأت ارتفع عنك الحدث، فكان الوضوء طهارة لأنه يرفع الحدث، فما رفع الحدث فهو طهارة. قال وما في معناه، يعني قد يسمى طهارة وهو لا يرفع حدثا، قد يسمى طهارة يعني قد يسمى الفعل طهارة وهو لا يرفع حدثا، وهذا يدخل فيه، تدخل فيه صورتان. الصورة الأولى من كان به سلس بول أو حدث متجدد طهارته لا ترفع حدثه، لأن الحدث باق، حدثه متجدد مستمر، فالوضوء لا يرفع حدثه لكنه في معنى رفع الحدث، ولذا فإنه يؤمر بالوضوء لكل صلاة. كذلك أيضا تجديد الوضوء، ومثل ذلك الغسل المستحب كغسل الجمعة، هذا لا يرفع حدثا، هذا لا يرفع حدثا لكنه في معنى رفع الحدث، لكنه في معنى رفع الحدث، ولذا يسمى طهارة، ولذا يسمى طهارة. قال وزوال الخبث، عبر بزوال ولم يعبر بإزالة، لأن الخبث لا تشترط النية في زواله، إذا زال الخبث بأي طريق، إذا زال الخبث ولو بلا نية، يعني رجل غسل ثوبه وهو قد نسي أن على ثوبه نجاسة، أو يجهل أن على ثوبه نجاسة، نقول يطهر المحل، بخلاف رفع الحدث فلا بد فيه من نية. إذا اغتسل وهو لا يعلم أنه، إذا اغتسل وهو قد نسي أنه مجنب، اغتسل وهو ناسي أنه مجنب، نقول إن الحدث لا يرتفع. لكن لو غسل ثوبه قد نسي أن عليه نجاسة، نقول له إن الثوب يطهر، لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة. قال وزوال الخبث، والخبث بخلاف الحدث هو شيء حسي، هو شيء حسي كالبول والغائط. قال المياه ثلاثة، هذا هو المشهور في المذهب وهو الذي عليه الأكثر من أهل العلم، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر يعني طهور ونجس، ينقسم إلى طهور ونجس. قال وإثبات ماء طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة، وهو كما قال: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا هو الطهور، لا يرفع الحدث، لأن الحنابلة عندهم أن التيمم لا يرفع الحدث، إنما هو مبيح وسيأتي الكلام عليه، فلا يرفع الحدث عندهم إلا الماء الطهور، ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجس الطارئ على المحل، إذن عندنا محل طاهر طرأت عليه نجاسة، هذا هو الذي يكون محلا للتطهير، أما الذي يكون نجسا عينا كالكلب مثلا هذا لا يطهر أبدا ولو غسل بمياه البحار، لكن النجس الطارئ هو محل التطهير. هنا يقول لا يزيل النجس الطارئ غيره، وهذا هو المشهور في المذهب، وأن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين في دم الحيض يصيب الثوب، قال تطهر، قال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وقال في بول الأعرابي الذي بال في المسجد، قال أريق على بوله سجلا من ماء، أريق على بوله سجلا من ماء، والحديث متفق عليه. والقول الثاني في المسألة وهو أصح، وهو مذهب الأحناف واختيار جماعة من المحققين، أن التطهير للمحل يحصل بأي شيء تزول به النجاسة، بالتراب، بالمواد الكيميائية، وهذا هو الراجح، ويدل عليه ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. قالوا فهذا يدل على أن التطهير للمحل يعني من ثوب أو بقعة يحصل بأي طريق، بالماء وبغيره، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن إنما حكمنا على هذا الثوب بالنجاسة لوجود النجاسة وقد زالت الآن فيزول الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته من مياه الأمطار ومياه العيون ومياه الآبار حتى الثلج والبرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. لكن هذا حيث إن ماع الثلج، يعني إذا ماع، كما قرر هذا الموفق والنووي وغيرهما، لأن الغسل لا بد فيه من جريان للماء، فإذا ماع الثلج يعني وضعته على العضو، فانماع الماء، مشى الماء على العضو، فإنه يجزي. ومن ذلك أيضا مياه البحار، ولذا جاء عند الخمسة والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن ذلك أيضا ماء زمزم، ولا يكره الوضوء به كما هو المشهور في المذهب، لكن يكره إزالة النجاسة به، ويكره كذلك فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية الغسل، من ماء زمزم، يدل على أن الوضوء لا يكره، ما جاء في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، والحديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بسجل من ماء زمزم فتوضأ به عليه الصلاة والسلام. وأما كراهية الغسل فلقول العباس وابنه، وقد رواه الفاكهي بإسناد صحيح أنهما قالا، يعني كل واحد منهما قال: لا أحله لمغتسل، وكان على السقاية، لا أحله لمغتسل وهو لشارب ومتوضئ حل، وبل بل بمعنى برء من الأمراض، وهو لمتوضئ وشارب حل وبل، وهذا أثر صحيح. إذن تكره، يكره الغسل، لأن الغسل غسل من جنابة، ولا يخلو البدن من شيء من الأوساخ عادة، والغسل من وغسوى تنظيف الخبث به، يعني باستنجاء ونحوه، هذا يكره كراهية شديدة، لأنه ماء مبارك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، وزاد الطيالسي: وشفاء سقم. وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك، فيكره أن تزال به الأنجاس. وينهى عن بئر الناقة كما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، وينهى عن آبار ثمود سوى بئر الناقة، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما استقوا من آبار ثمود أن يريقوا ما استقوا منها، وأن يردوا الماء التي كانت ترد إليها الناقة، فلا يجوز أن يستقى من آبارها، أي من آبار ثمود، إلا بئر الناقة. قال: فإن تغير بغير ممازج، إن تغير هذا الماء الذي تقدم وصفه وهو الباقي على خلقته بغير ممازج، يعني الذي لا يمازجه، لا ينذاب فيه، وإنما يخالطه من غير ممازجة، مثل لهذا بقطع الكافور، كقطع كافور أو دهن أو كذلك شمع، قال: أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. يقول: إن تغير بغير ممازج كقطع الكافور أو بالدهن أو كذلك بالشمع أو بالملح المائي، الملح المائي هو المعروف، ليس بالملح المعدني الذي هو ملح البارود، وإنما بالملح المائي. الملح المائي هذا لا يسلبه الطهورية، لأنه من الماء، بخلاف الملح المعدني فإنه يسلبه الطهورية كما قرر الفقهاء. لماذا؟ لأنه ليس من معدن الماء، أما هذا الذي هو الملح المائي فإنه من معدن الماء. وكالبحار، كما أن البحر يحل التطهر به، فكذلك الماء المالح بالملح. أو سخن بنجس، إذا سخناه بنجس كروث حمار، يقول كره، يقول كره، سواء كان القدر محصنا أو غير محصن، سواء كان هذا القدر محصنا أو غير محصن. والكراهية هنا للخروج من الخلاف، لأن من العلماء من يسلبه الطهورية إذا وقع فيه شيء مما تقدم من قطع الكافور ونحوها، من العلماء من يسلبه الطهورية، ولكن الخروج من الخلاف هذا لا يقتضي الكراهية، لأن الكراهية حكم شرعي. ولذا فالذي يترجح أن هذا الماء لا يكره لعدم الدليل الدال على ذلك. وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد. قال: وإن تغير بمكثه، تغير بمكثه هذا الذي يسمى بالماء الآجن أو الآسن، يعني يطول مكثه في المكان فيتغير، يطول مكثه في المكان فيتغير، هذا باتفاق العلماء طهور، باتفاق العلماء طهور. أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، مثل الماء الذي تكون فيه هذه الخضرة التي تنبت فيه، تكون هذه الخضرة التي تنبت في الماء، أو تتساقط عليه أوراق البستان، تكون البركة في البستان فتتساقط عليه على هذا الماء أوراق هذا البستان فيكون لونه أخضر. قال: أو بمجاورة ميتة، إلى أن قال: لم يكره. إذن لا يكره هذا الماء الذي تنبت به هذه الطحالب، ولا يكره الماء الذي تتساقط به أوراق الشجر. لما؟ قالوا: لمشقة التحرز من ذلك. أو بمجاورة ميتاه، هذا ماء مستنقع في مكان، ثم إن هذا الماء الذي في بر أو نحوه تأتي ترد إليه الشياه فتشرب منه، فتسقط الشاه بجواره، ثم إن الريح تأتي إلى هذه الشاه الميتة وتنقل رائحتها إلى الماء فيتعفن، تكون فيه رائحة، هذه الرائحة حصلت بالمجاورة فقط، لم تسقط هذه الشاة في الماء، وإنما بالمجاورة فقط. قالوا: لما كان التغير بالمجاورة، وكان كذلك التغير بالرائحة فقط، والرائحة هي أخف المتغيرات، عفي عن ذلك، وهذا لا نزاع فيه كما قال في المبدع. يعني إذا تغيرت رائحة الماء فقط بالمجاورة فقط فهذا يعفى عنه. أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. سخن بالشمس يقول لم يكره، لأنه ليس هناك ما يدل على الكراهية. وأما ما جاء في الدارقطني أنه يورث البرص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث لا يصح. والإمام الشافعي قال رحمه الله: لا أكرهه إلا أن يكره من جهة الطب. وعلى ذلك فالماء المشمس ما دام أنه لم يثبت فيه ضرر فلا نقول بكراهيته. قال: أو بطاهر، سخن بطاهر يقول لم يكره. إذا سخن بطاهر لم يكره، فالماء المسخن الحار ما دام أنه لا يمنع من الإسباغ لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا رجل توضأ وضوء تجديد وجمع الماء وهو يتوضأ، الماء يتساقط من أعضائه فاجتمع في إناء، فيقول يكره استعماله. لو توضأت به يجزي لكن يكره، والكراهية كما تقدم حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ولا دليل، وعلى ذلك فنقول لا يكره. إذن الماء المستعمل في طهارة مستحبة الذي يترجح أنه لا يكره. يعني رجل اغتسل للجمعة وهو غير جنوب، والماء المتساقط منه يجتمع في طشت تحته، ثم إنه احتاج إليه فتوضأ، فنقول إن هذا لا يكره، ثم إن الحاجة ترفع الكراهية كذلك لو قلنا بالكراهية. قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يقول: الماء إذا بلغ القلتين والقلتان خمس قرب، خمس قرب، وهذا يساوي كما ذكر المؤلف 500 رطل عراقي، ويساوي 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع النبوي، وبالمقاييس المعاصرة يساوي 270 لترا، 270 لترا. هذا الماء الذي بلغ القلتين هو الماء الكثير، فإن كان دون القلتين فهو الماء القليل، فهو الماء القليل. فرق فقهاء الحنابلة بين الماء القليل وبين الماء الكثير لما جاء عند الخمسة، وهو حديث صحيح صححه جمهور المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني ناخذ خمس دقائق من درس العقيدة حتى بس ننتهي من هذه المسألة ثم نكمل إن شاء الله. أقول لهذا الحديث الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا حديث صحيح صححه جمهور المحدثين. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا: وعلى ذلك فإذا كان دون القلتين حمل الخبث. فعندهم أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، الماء القليل الذي ودون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، والماء الكثير وهو الذي بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. يعني إذن إذا كان عندنا ماء كثير بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة نقول إنه ماء طهور لا ينجس بمجرد وقوع هذه النجاسة فيه، إلا أن يتغير طعمه أو تتغير رائحته أو يتغير لونه، فإن تغير طعمه أو لونه أو رائحته قلنا إنه نجس. فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة. والمؤلف هنا مشى على قول المتقدمين من الحنابلة خلافا للمتأخرين، فقال: إن بول الآدمي وعذرته المائعة تنجس الكثير بمجرد الملاقاة، يعني البول والعذرة للآدمي بمجرد الملاقاة تنجس الكثير. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية لمسلم منه، وفي رواية لمسلم منه. والراجح ما ذهب إليه متأخر الحنابلة، وأن بول الآدمي وعذرته المائعة كغيرهما. يدل على ذلك أن من النجاسات ما هو أقبح من بول الآدمي وعذرته كالكلب. وأما حديث النبي كذلك أيضا هذا الحديث الذي فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيدخل في عمومه البول والعذرة المائعة من الآدمي. أما هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فأجيب عنه بجوابين، يعني عن الاستدلال به بجوابين. الجواب الأول أن المقصود من ذلك أنه يؤول إلى تقذير الماء، فالماء إذا تكرر فيه البول، إذا بال فيه الرجل وتكرر ذلك منه آل إلى تنجيسه، يعني نجسه، إذا تكرر هذا وكثر فإنه ينجس الماء. الوجه الثاني أن النهي عن الجمع بين الأمرين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها، فكيف تبول فيه وتتطهر منه. وليس فيه أن البول ينجس الماء الكثير بمجرد الملاقاة. إذن ما ذكره المؤلف بقوله أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهر. هذا القول خلاف الراجح وهو خلاف مذهب متأخري الحنابلة. أيضا هنا المؤلف قال كمصانع طريق مكة الذي يشق نزحه هذا يعفى عنه حتى ولو كان بولا وعذرة. يعني هذا رجل بال في مصنع من مصانع طريق مكة، المصانع التي صنعت في الطريق تجمع الماء، يعني مياه السيول تجتمع فيها، تصنع من الحجارة، فإذا سال السيل اجتمع الماء في هذه المصانع، فإذا جاء الحجاج وغيرهم وردوا إلى هذه المصانع وأخذوا منها. يقول إذا كان الماء يشق نزحه، بال هذا الرجل فيه وهو ماء كثير ويشق نزحه، فإنه يعفى عنه. بقي الكلام فيما كان دون القلتين، فيما كان دون القلتين. قلنا إن المذهب يرى أن الماء الذي دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، وذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام وهو قول ابن عقيل من الحنابلة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، لما روى الإمام أحمد والثلاثة يعني أبا داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعلى ذلك فلا يستثنى إلا ما أجمع عليه العلماء من أن الماء ينجس إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فقالوا هذا الحديث مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، ومنطوق حديثنا أن الماء لا ينجس طهور لا ينجس، والمنطوق مقدم على المفهوم. قالوا وأيضا قوله لم يحمل الخبث دل على أن الخبث هو العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلى ذلك فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إن الماء الكثير الذي بلغ قلتين هو قوي يطرد الخبث لا يحمله، فلا تتكلف بالنظر فيه. وأما إذا كان دون القلتين فإنه قد يحمل الخبث فانظروا فيه، فإن حمل الخبث فإن الماء ينجس، وإلا فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.